هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة. كنت كلمتكم في حلقة سابقة من هذا البرنامج عن الدعوة لتحرير المرأة ونصرة المرأة ودفعها لأن يكون لها دور موازن لدور الرجل، هذه الصيحة التي أطلقها الرئيس محمد نجيب رئيس الجمهورية، وتلقفتها نجمات ونجوم الفن المصري، وغنت شادية أغنية يا بنت بلدي، زعيمنا قال قومي وجاهدي ويا الرجال، الأغنية دي اللي كانت سنة 54، واللي هي أصبحت موسيقاها لحنا مميزا لبرنامج إلى ربات البيوت للراحلة الكبيرة صفية المهندس. أيضا على نفس الخط يعني ونفس المنهج، في سنة 1956 تجددت الدعوة للنهضة النسائية وقضية المرأة، فالشاعر الكبير حسين السيد والموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب والمطربة الجميلة الرائعة نجاة الصغيرة عملوا أغنية ابتهاجا بالنهضة النسائية اللي كانت تجلت في هذا العام عام 56، وتمثلت في انتخاب روي عطية أول نائبة في البرلمان أو مجلس الأمة سنة 1956، وأيضا تعيين الدكتورة حكمة أبو زيد أول وزيرة في مطلع الستينات. قالوا لازم نعمل أغنية تواكب هذه النهضة النسائية ودفع المرأة إلى الصفوف الأمامية، فعملوا أغنية هي اسمها أو عنوانها مش مشهور، بس الأغنية نفسها رائعة جدا، اسمها ثورة أم. ثورة أم كتبها حسين السيد بخف الدم، وعبد الوهاب لحنها برضو بخف الدم، وبرضو نجاة غنتها بخف الدم، وشقاوة الست المصرية وطيبتها المعروفة. فبتقول يعني كانوا بيقولوا الست هتفضل زي ما هي، يجوا يشوفوا الست هي نجحت 100% 100%. كده بنغمة تحدي رقيقة نسائية أنثوية فيها عذوبة وفيها رقة الأم المصرية يعني، عشان كده الأغنية اسمها ثورة أم. الأغنية دي نزلت وقتها سنة 56 ونجحت جدا في الوقت ده، وإحنا هنسمعها دلوقتي من كلمات حسين السيد ولحن عبد الوهاب وغناء نجاة. يلا نسمع. Thank you. حسيت ان الثورة بتطلب منها دور فعال واعترفت بحقوقها الكاملة بعد اللي قالوه الرسال. لما حسيت ان الثورة بتطلب منها دور فعال واعترفت بحقوقها الكاملة بعد اللي قالوه الرسال. لما حسيت ان الثورة بتطلب منها دور فعال واعترفت بحقوقها الكاملة بعد اللي قالوه العزال. وهبت روح عادية لعيون الحرية وهبت روح عادية لعيون الحرية والخطوة العربية والروح العنادية عملت منهم ثورة على طريقتها هي ثورة أم وبنت وأخت ونجحت والله والله مية المية. صباح البيت في ايديها قيادة اول مرعى للاشبال مسؤولية كبيرة بتبدأ منها مرحلة الاجيال. صباح البيت في ايديها قيادة اول مرعى للاشبال مسؤولية كبيرة بتبدأ منها مرحلة الاجيال. صباح البيت في ايديها قيادة اول مرعى للاشبال مسؤولية كبيرة بتبدأ منها مرحلة الأجيال. كلمة عن القومية على همسة اشتراكية كلمة عن القومية على همسة اشتراكية على دفعة ثورية فيها عزم وحلية عملت منهم ثورة على طريقتها هي ثورة أم وبنت وأخت ونجحت والله والله مية المية. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.